الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حي هلا إخواني الكرام إلى دوحة، أو إلى دوحة القرآن، إلى الشرف والرفعة. فمن أراد الشرف والرفعة والعزة فعليه بالقرآن، كما قال بعضهم: من أراد الرفعة في الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الرفعة في الآخرة فعليه بالقرآن. فقد حاز حافظ القرآن على رفعة الدنيا والآخرة. ذكر صاحب تأريخ مكة أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه قدم إلى مكة، فلما بلغ عسفان خرج أميرها فاستقبل عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال له أمير المؤمنين: من وليت على أهل مكة؟ قال: ابن أبزة، أحد موالينا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: مولى؟ وليت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه يحفظ القرآن. فقال الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: والله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. هذا في الدنيا، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة، أخي الكريم وأخوات الكريمات، فسيأتي هذا القرآن شفيعا لأصحابه، ويحاج لصاحبه عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فيحاج بين يدي الله حتى يدخل ذلك الرجل أو تلك المرأة الجنة. فإذا دخلوا الجنة قيل لهم، قيل لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهذا الكتاب العظيم لا يدع صاحبه حتى يدخله الجنة، فإذا دخل الجنة رفع به إلى المنازل العليا فيها. فقد حاز صاحب القرآن وحامل القرآن على خيري الدنيا والآخرة، على خيري الدنيا والآخرة. فحري بنا معاشر المؤمنين، ولكل من أراد الشرف والعزة والرفعة، أن يقرب من القرآن، وأن يحفظ القرآن، وأن يعمل بالقرآن، وأن يكرم أهل القرآن، فإن من إجلال الله تبارك وتعالى إجلال صاحب القرآن. وهكذا بإذن الله عز وجل سوف تكون الرفعة والشرف في الدنيا قبل الآخرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه وجوده ومنته أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن كما جمعنا على مائدة القرآن أن يجمعنا في دار كرامته مع كل من أحببنا، وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا، وأن يجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده. إنه سميع قريب مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.